بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni tarehe 23 shahri Allah al-Muharram mwaka 1443 katika darasa kitabu usul sunna ya Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله رحمك الله تليانزا كتك كيكاو كيدي شوبيتا قول المصنف رحمه الله تعالى قال والإقرار بالرؤية بعد الموت katika misingi ya itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana baada ya mauti bimaana waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira akataja baadhi ya adilla na akwali za wanavyuoni katika suala hili thumma qala wa qad ankara almu'tazila ru'yat Allah ta'ala yawm alqiyamah kama ilivyo katika kila asl min usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa utapata kuwa wako katika ahli bid'a ambao wameukataa msingi huo na miongoni mwa misingi ya itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa ni kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira, na hili pia Mu'tazila wakalikanusha na kulikataa. Wafassaru ru'yata bil ilm, kisha wakafasiri ar-ru'ya kumuona Allah ni ilmu, bimaana kumtambua Allah. قالوا تأتي الرؤية بمعنى العلم كسيما هي رؤية قوانا يزكوجكم أنا علم كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي ألم تعلم جيه جوي ترى. قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي أي أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا قمر تجوك وهون ملوين كما مجوهون مويزي وهذا باطل. نبيل شاكا هي قول وليكن لا معتزلة نباطل كذب. نقول أهل السنة وكواجيب معتزلة نقسم الرؤية تأتي بمعنى العلم نكويلي رؤية يزكوجة كمانا علم وتأتي بمعنى الحلم نبي يزكوجة كمانا ينروتو مبنى مقسم انروتو الذي يرى في المنام انروتو متنويون وسنجزي بيئة رؤية وتأتي بمعنى الرؤية بالبصر na pia yaje kwa maana ya kuona kwa macho. Hizi maana zote ziko katika lugha ya Kiarabu, walakin la budda min qarinatin tuhaddidu almaana, lakini lazima kuwe na qarina inayotupelekea sisi katika kuelewa imekusudiwa nini ru'ya hapo. Wa hal hunaka qarinatun awdahu min qawlihi sallallahu alayhi wasallam هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب جي من شاكا كتك كوونا مويزي ونبتمية نهكونا موينغو. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب je mnashaka katika kuona jua? Angalia hapa, fananisha na nini? Kuona kwa macho jua ikiwa hakuna mawingu. Qalu la, qala fa innakum tarawnahu kadhalika, kadhalika ilivyokuja ujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ilivyotumika ila ni wazi kuwa kinachokusudiwa pale, kuwa nadhara inayokusudiwa pale ni kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale haikuja katika maana ya ru'ya, katika neno ru'ya imekuja kwa maana neno nadhara, ila rabbiha nadhira. Na dalili ziko nyingi, si hii peke yake hadithi iliyokuja, kuna dalili nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aonekana. ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ولزوازي جيت تموونا ملويت سيكو قيامة. هكونا متو أيلي وكتك سوليلي كوا جيت تمجوا ملويت سيكو قيامة. اي نعم يكيو هابا ومجوا كيشو هاتا كفيري بيا تمجوا kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, hata kafiri pia watakuwa washirikina wakisema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi rabbina hatukuwa sisi washirikina, wallahi tena waapa. Qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Siku ya kiyama hakuna kafiri, watu wote watakuwa waamini, hata wa makafiri mnaoona washirikina wote watakuwa waamini siku hiyo. Lakini Allah sema qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, imani yao siku hiyo haitawafaa chochote, sababu washaona kwa macho. Khalas, ilikuwa uamini ukiwa wapi? Hapa duniani. Almuhim, sahaba aliuliza ya Rasulullah hal nara rabbana yawma al-qiyama, je tutamuona mola wetu mlezi siku ya kiyama? Faqala hal tudaruna fi ash-shamsi laysa dunaha sahab, qalu la ya Rasulullah. Waumini kumuona Allah azza wa jalla siku ya kiyama a'zamu na'imin lilmu'minin, hakuna neema kubwa kwa waumini kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mu'min wa kisawasawa ili jambo alitamani, alitamani. Na masahaba katika hirs waliokuwa nayo juu ya hili jambo ilikuwa likiwashughulisha mpaka wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam hili swali, kama ilivyokuja katika hii hadithi. Abu Huraira radhiyallahu anhu asema kuna watu walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala unasun, kuna watu katika masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana yawm alqiyama, je tutamuona mola wetu mlezi kwa kiyama? Faradda alaihim sallallahu alaihi wasallam bi bayanin wadihin لا يترك شبهة في رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة. Mtume sallama akaleta bayana ya wazi kabisa ambayo haiwachi shubha ya aina yoyote, haiwachi shubha ya aina yoyote kusimama mbele ya haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia hal tudaruna fi shamsi laysa dunaha sahab, بمعنى هل تشكون في رؤية الشمس يي منشاكا katika kuona jua na hakuna mawingu. Masahaba qalu la ya Rasulullah, hatuna shaka katika hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hal tudaruna fi al-qamari laylatal badri laysa dunahu sahab, qalu la ya Rasulullah. Kadhalika mwezi ukiwa umetimia na hakuna mawingu, mnashaka kuwa mmeona ule mwezi? Hatuna shaka. Fa innakum tarawnahu yawm alqiyamati kadhalika, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia basi hakika nyinyi mtamuona Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo, bila ya kuwa na shaka kuwa mmemuona mola wenu siku ya kiyama. Na hii tashbih kama tulivyotaja, tashbih arru'ya birru'ya وليس تشبيها للمرء بالمرء. Hapa kinachofananishwa ni kule kuona, kwa kule mtaona kama vile mnavyoona, lakini si kile kinachoonekana. Bi maana hakumfananisha Allah na mwezi wala na jua. فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هنا مفنوك جشوت كشمتوم صلى الله عليه وسلم akatupa habari ya vigawanyo vya watu siku ya kiyama kwa watu watakuwa vigawanyo mbali mbali katika hii siku ya kiyama watu watakuwa katika vigawanyo mbali mbali qala fayatba'u qala fayakulu man kana ya'budu shay'an faliyattabi'hu Allah subhanahu wa ta'ala tawambia yoyote aliyekuwa akiabudu kitu basi na kifuate hicho kitu chukua kiabudu فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها قوي والي أمبو ولكوا كيابودوا جوا وتكوين لكو لفوتا جوا ميزي وتفوتا ميزي طواغيت أمبوني ما شيطان لما سنامو وتكوين لا أو كلا مبطوف وكيونغوزي كتكو مبطوف وكلا كنا توابودي وباسنا الله kikiwa radhi kuabudiwa bas kisha utabakia huu umma ummati Muhammad ndio utabakia lakini ndani kuna wanafiq wao pia wajifanya ni katika huu umma fayatihimu Allahu fi ghairi surati allati ya'rifuna fayatihimu Allahu fi ghairi surati allati ya'rifuna Allah subhanahu wa ta'ala atawajilia waja wake katika sura ambayo sio ile wanaomjua nao watakaomtambua nao mula wao fayakulu ana rabbukum atawaambia mimi ni mula wenu mlezi fayakuluna na'udhu billahi minka twajilinda na Allah kutokana na wewe hadha makanuna hatta yatiana rabbuna sisi tuko hapa hapa mpaka mula wetu tujilie fa idha atana rabbuna arafnahu mula wetu akitujilia tutamjua na hii ni kwani annahu lam yadhhar lahum bisifati allati ya'rifunaha bal bima sta'thara bi'ilmihi ta'ala hakuwajilia katika ile sura ambayo amewaeleza katika sifa zake bali akawajilia katika sura ambayo iko katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini li anna ma'ahum munafiqin لا يستحقون الرؤية سوف لكنا ونافخ واستحقكم ونا الله سبحانه وتعالى وهم ممنوعون من رؤية ربهم كي وومين وتسمك وسيستو باكي أبا أبا مبكتك بكوجة ملذت فيظهر لهم الله سبحانه وتعالى متجليا بصفاته المعروفة عندهم قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون atawajilia Allah katika ile sura wanaomjulia nayo fayakulu ana rabbukum kisha atawaambia mimi ni mula wenu na hii ni baada ya tamayuz inayotokea baina ya waumini na wanafiq wanafiq watumuona Allah subhanahu wa ta'ala fayakuluna anta rabbuna watamwambia Allah kweli wewe ni mula wetu mlezi fayatbaunahu kisha watamfuata mula wao ويضرب جسر جهنم حديث تندلية كوس الصراط يتكبو ويكوا واتو يتكبو فوكا حديث نف قوله قولياك نتوم صلى الله عليه وسلم الفسيمة ويتبع من كان يعبد الطواغيت أي فيتبعون طواغيتهم فيسقطون في النار كما في الصحيحين كيف وتوفوات ولي مطواغيت ولكوا كوابود وتانقوك نواو لن يموت وجهنم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارات من أهل الكتاب سمى غبر شيء بقية يعني ولي ولو بكية بكية كتك أهل الكتاب ويوتبكية ولي ولو كوكي مابود والله سبحانه وتعالى كتك ويمن ووف نبكية بكية أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب كشي تليت جهنم يتويك ومفنواك كما مفنو سراب سراب ni kama yale maji unayoyaona wakati wa jua kali, kumbe si maji, kwa mbali unaona kama kuna maji hivi, kumbe hakuna chochote. Kiingereza huita mirage, Kiswahili mmesahau huita nini? Magati, mangati. Ah, yawache bwana, twende mbele bwana, sikuipata mimi pegio, sikuifika Kiswahili. Fayuqalu lilyahud ma kuntum ta'budun, mayahudi wataulizwa mlikuwa mkiabudu nini nyinyi? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah, sisi tulikuwa tukimwabudu nani? Uzair, mtoto wa Allah. Fayuqalu kadhabtum lam yakun lillahi sahibatun wala waladun, waongo nyinyi, Allah subhanahu wa ta'ala hana mke wala hana mtoto. Fama turidun, mwataka nini leo hapa? Qalu nuridu an tasqiyana, tutaka utunyweshe maji. Fayuqalu shrabu, nendeni mkanywe. Fayatasaqatuna fi jahannam, wataenda wataonyeshwa kama mfano wa maji, wakiinama kunu hao waanguke ndani ya moto wa jahannam. Thumma yuqalu linasara ma kuntum ta'budun, kisha manasara wataambiwa mlikuwa mkiabudu nini? Fayaquluna kunna na'budu almasiha ibn Allah, tulikuwa tukimwabudu almasih Isa mtoto wa Allah. Fayuqalu kadhabtum lam yakun lillahi sahibatun wala walad, Allah hana mke wala mtoto, waongo wakubwa nyi. Fama turidun, mwataka nini? Fayaquluna nuridu an tasqiyana, tutaka utupe maji. Fayuqalu shrabu, nendeni mkano maji yale, waona kama maji hivi. Fayatasaqatuna fi jahannam, wataanguka mmoja mmoja ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. وتبقى هذه الأمة المحمدية الذين يعبدون الله فيها منافقوها, وتبكيه أمة محمد نندنيا وبوالي ونافق ومينجيا بينيا وجفانيا وبياني ومين. والحكمة في كون المنافقين معهم لأن المنافقين في الدنيا كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر, فكانوا مع المسلمين في الدنيا يصلون ويصومون فكانوا معهم يوم القيامة. Na hikma ya kuwa wanafiki pamoja na waumini, kwa sababu hata hapa duniani wao walikuwa wajifanya wako pamoja na waumini, waswali na wao, wafanye ibada fulani na wao, zile ibada, kumbe ndani wameficha nini? Wameficha ukafiri. Walakin baada dhalika yumkaru bihim, lakini baada ya hapo watafanyiwa vitimbi kama vile wao walivyokuwa wakifanya vitimbi hapa duniani. Qala ta'ala يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, تصبريني بانا نقتبس من نوركم, وسابوا تبعوا نور وكفيكا كون يسراط لنور يتبقون جيزا وتوان بيوميني تصبرين نسيستوان كتك نوريين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا رولين وكون يوم كتفت نور دنياني ملك وافي. فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهره من قبله العذاب وينطفئ نورهم, كيف نور ياو إتزيما ويذهب بهم إلى النار, نسأل الله سلامة العافية آمين. كشوا بليكو المتومي ونافق وتو المتومي في الدرك الأسفل. قال قوله فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون, يعني في غير صورته التي يعرفونه بها, تقول جاكتك صورة مبواها وتمتنبوها نايف. فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل, كما نفوليزا. فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه. وفي الصحيحين فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه, كنا ألام بينين نجينا ملوين متمجي ونايو. فيقولون الساق, متسمنين الساق, ساق سويل كما موني. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن, الله تفنغو ساقياك وتسجد وأمني وته. ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد, أو عفوا كيما يسجد, فيعود ظهره طبقا واحدا. كيش وتبكي واري ولكو وكسجود ورياء نكتك كسكليكة أتأين أنت وتك سجود mgongo wake utabakia kama ubao hivi umeshika, hawezi kusujudu. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, hawataweza kusujudu. Wataka usujudu ni wale walikuwa kimuabudu kweli Allah pad nasallallahu yaj'alana minhum sallallahu yaj'alana minhum. Kisha hapo mbele ataanza kuzungumzia Sheikh hafidhahullah ta'ala masaili yanayofungamana na arru'ya biidhnillah ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaanza kuzungumzia haya masail yanayofungamana na ru'ya. Yassar Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.